الفرد تكرار لذات الواحد، يعني انه مفرد لا شريك له سبحانه وتعالى. والصمد ذكر العلماء رحمه الله تعالى عددا من التعريفات لهذه اللفظة الصمد، فقيل وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وفي مسائلها. نحن إذا أصبنا بمرض ما نلجأ إلا إلى الله، وإذا طلبنا رزقا ما نلجأ إلا إلى الله، وإذا طلبنا ذرية ما نلجأ إلا إليه، ما نصمد لغيره لأنه المستحق أن يلجأ إليه، والسبب لأنه المالك لكل شيء وبيده مقاليد الأمور كلها. ولهذا قال ابن عباس: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، صمد هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له معلوم أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. ولهذا نقول الله لا يوصف بأنه يأكل أو يشرب، لأن الأكل والشرب استقرار وحاجة، مساكين الخلق إن لم يجدوا طعاما أو شرابا يموتون. أما الله سبحانه وتعالى فهو الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وقيل إن الصمد الذي انتهت جده وهو الباقي سبحانه وتعالى بعد خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. لما تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذلك من جرير الطبري على اختلاف التعريف بين العلماء في مسألة الصمد، قال: كلها صحيحة ولا مانع أن تطلق على الأرض. الصمد الذي يتوجه الناس إليه بحوائجه، الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي له السؤدد سبحانه وتعالى. قال: الذي لا يغيره الأمل. هذه تعتبر من خصائص الرب، كما أن الصمد من خصائصه. نحن تغيرنا الآمال وهي سنة الله في الحياة. بالأمس كنا أطفالا صغارا ونلعب ما ندري عن شيء، واليوم منا الموظف ومنا المدرس ومنا من شاق ومنا من انتهى من العمل ومنا من أخذ في عمر سنية عتية. غيره الآمد، وإلا ما غيره تغير. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير أبدا، فلا يغيره طول الزمان أبدا، بل هو الباقي سبحانه وتعالى. قال هنا: ليس له ولد، ليس له والد ولا ولد. الله سبحانه وتعالى ليس له والد. ومن العجائب الغرائب، جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا محمد انسب لنا ربك، أعطنا نسبا. ما هو تعرف كل واحد من الله نسب، انسب لنا ربك من نسب. فأنزل الله الرد عليهم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الذي له نسب هو الذي يلد ويولد، فبين أنه الله ليس له والد وليس له أولاد. ولهذا يقول العلماء إن هذه من الصفات الإضافية. الصفات الإضافية ما هي؟ هي التي لا يمكن فهمها إلا بمفهوم مقابلها يقصد به. إذا قلنا هذا ولد، إذا له والد 100%، ما حد ولد بدون والد، هذه تسمى صفة إضافية. وتأتي الآن قبل وبعد. قبل إذا فيه شيء، هناك متقدم عليه وهناك متأخر، مثل بعدية في هناك قبله، واحدة تعطي عنها. فهنا جاء النفي: لم يلد ولم يولد. فمن لا يلد لا يولد وليس له والد. وجاء النفي عن هذا الأمر، كما أنه سبحانه وتعالى لا ولد له